أسماء الله الحسنى. الستير، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير، ساتر يستر على عباده كثيرا ولا يفضحهم في المشاهد، كذلك يحب من عباده الستر على أنفسهم واجتناب ما يشينهم. لم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم وورد في السنة المطهرة.